امرأة تقول عمري 28 سنة والداي منعاني من الزواج بحجة إكمال الدراسة. لا لا لا لا حق لهما في ذلك، من حقك الزواج بعدين 28 يعني متى إن شاء الله، وبعد الماجستير وبعد الدكتوراه، يعني هذا حق شرعي للبنت، حرام حرمانها من حرام. وإذا صار يعني في الآن 28 كملي وصارت فوق 30 وبعدين، هل هذا ظلم هذا؟